كده ما فيش نفع. فلم فلم قوله فلم فلم شوي. ربنا يعلينا مثلا يا مثلا ضرب شرح شرح يكشفنا عن ضرب ضرب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وآتيناه أهله ومثلهم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم اجعلنا من عبادك الرحمن العابدين. ما شاء الله وذكر العابدين ما شاء الله. تخاطب يا شيخ بكلام الاخوان واسماعيل. صل عليه صل عليه. وادريس وذا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. صل وسلم عليه وعلى سيدنا النبي. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ما شاء الله ما شاء الله، هذا فضل عليك، انت خالص القرة، انت يا ابن مصر، يا ابن مصر تفتخر بك أذو الأنبياء والمرسلين. ما شاء الله، الله يبارك فيكم، جزاكم الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم و وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه تمام ماشي كويس كده. وزكريا إذ نادى ربه رب لا خير الوارثين. الله وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. الحمد لله صلوا عليه وسلم. وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. مفسرة، تلاوة عطرة، تلاوة جذابة راعية. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. فلينظر الإنسان مما مش بيركن. هو صوته كده، صوته ده تسمعه وحش، تسمعه صوته عمكم. الله يحفظك. خلق من about بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ارحمني يا رب. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله لا إله إلا الله. الله حلو. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه. لا لا وكان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي كان يقرأ منذ 100 سنة منذ 100 سنة وأنت أحييت ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك فيك ما شاء الله. ولا صوت